تتغير قولي له بدري عليك الحيرة يا صغير وحق ورد الخدود والعود وتتفاح ببسمة حلوة تخلي الدنيا تتغير يا حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل يا حلو صبح يا حلو فل يا حلو صبح نهارنا فل ومن مساهمات أصدقائنا الكتير على صفحتنا 107.4 FM مجدي عبد العاطي بيقول في وقتنا هذا لا بديل البحث بدقة عن الصديق وبحمد الله والدتي شفاها الله هي بئر أسراري عندما أمر بضائقة بسرعة ألجأ إليها لأستعين بخبراتها وفي نفس الوقت حافظت معها على سري ربنا يخليها لك ويديمها نعمة عليك. محمود المنشاوي بيقول بتفرض علينا المرحلة العمرية التي نمر بها الآن ألا نلجأ لأحد غير الله عند مرورنا بضائقة أو كدر ولكن علينا أن نتناوب دور الآباء بعد رحيلهم عن دنيانا ونفرد أزرعنا للأبناء والأحفاد والأقارب حين يلجأون إلينا طلبا لتخفيف وطأة ضائقة ألمت بهم أو إزاحة يأس سيطر على نفوسهم لنعيد البسمة لشفاههم ونجدد الأمل في قلوبهم. كمان علي موافي على صفحتنا 107.4 وأرجو أن تستمر وألا تتوقف لأنها يعني هي يعني ربنا يسهل إن شاء الله. علي موافي بيقول إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل حسبنا هو كفى إليه نرفع شكوانا ونبتهل إليه ربنا يعني دايما يكون مع كل من يبتهل إليه. بس إحنا طلبنا من حضراتكم مين بعد رب العالمين بتلجأ إليه عزيز المستمع في أي ضائقة أو موقف بتمر بيه. أحمد عبد المنعم شلبي بيقول بعد صباح الخير وتحية الفترة بنشكرك يا فندم. بالنسبة لي أول إنسان ألجأ إليه عند مروري بأول موقف أو مشكلة وبثقة متناهية صديقي المقرب جدا لي. آخر موقف طلبت منه المشورة منه أمس أعز صديق لي دكتور صبري عبد المنعم دائما أعمل بنصحته وبيقول يعني التحية لي التحية على الهوى وحاضر حنوها عن ما يطلب المستمعون والأغنيات إن شاء الله في أخبار خفيفة. هنسمع اللقاء اللي جاي لحبايبنا الصغيرين بعد من تاني نرجع لحوارتنا. برامج الأطفال تقدم شندويلي موسيقى إسراء ماجد صاحبنا عمر في البيت ماشي حافي طول اليوم من أول ما يرجع من المدرسة لغاية ما يروح في النوم. وبعدين بقى هو أنا يعني جايبالك الشبشب ده عشان تتصور مع سيلفي؟ ما بتلبسهوش ليه؟ واشي عليا يا ماما. طب ما انت قلتلي اللي قبله كان ضيق قمت جايبالك نمرة أكبر. يظهر بقى النوم لسه مخترعوش نمرة على مقاسي عشان كده هفضل ماشي حافي. لا انت بتتحجج عشان بتكسل تلبس الشبشب وتيجي في آخر اليوم طبعا رجليك زي الطين وكمان بتروح تنام من غير ما تغسلها. ماما قررت ما تستسلمش فرضت عقوبات على عمر في كل مرة تشوفه فيها حافي، مرة خصم من المصروف ومرة حرمان من فسحة آخر الأسبوع ومرة ممنوع من زيارة النادي. ولأن عمر خاف من العقوبات وفي نفس الوقت متعود يمشي حافي وصل لحل شافه حل وسط وفاجئ بيه ماما. ايه اللي انت عامله ده؟ لابس الشراب يعني مش شافه اهو وما استحقش اي عقاب. لابس الشراب وماشي من غير شبشب؟ اصل مش متعود البس شبشب، لكن في نفس الوقت الشراب مش هيخليني حافي. بعد كام يوم من تجربة الشراب الجديدة باظت كل شرابات عمر الجديدة عشان واخدة تراب الأرض طول اليوم. شايف شراباتك عاملة ازاي من تحت؟ بقت زي الطين. ما انت يا ماما هتغسليها. يا حبيبي انا غسلتها ومفيش فايدة، برضو من تحت مش نظيفة، بقت عاملة زي ما تكون سودة عشان بتمسح بيها تراب الأوضة. بعد ما كانت العقوبات على المشي حافي، رجعت ماما تفرض نفس العقوبات على المشي في البيت بالشراب، وبدأ عمر يتعود على المشي بالشبشب في البيت عشان تفضل رجليه نظيفة وشرباته هي كمان نظيفة. يسأل المدرس ويجاوب أوامر، يسمع الكلام ويحب النظام، يسأل المدرس ويجاوب أوامر عشان دايما يذاكر يعمل وقت ويشاطر ودايما من الأوائل ولد شاطر تمام، عشان دايما يذاكر يعمل وقت ويشاطر ودايما من الأوائل ولد شاطر تمام. والشاطر مين؟ الأمور مين؟ الحبوب مين؟ الشاطر مين؟ الأمور مين؟ الحبوب مين؟ والشاطر مين؟ هنتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد وسلمى دخي عبد الرحمن كمال. من إخراج كوثر محمود، وفاء زيدان على صفحتنا زعلانة ان هي مش عارفة تشاركنا بالتليفون. لا حضرتك اتصلي واحنا هندخل مشاركتك، بس احنا يعني بنحاول ان احنا ناخد اكبر عدد ممكن من مساهمنا على صفحتنا، بس لو في مكالمات ناخدها ما قل ودل. اتفضلي احنا في انتظارك. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. الزحمة، الكثافات المرورية، التباطؤ المروري، التكدس المروري، مسميات مختلفة لظاهرة خطيرة ومؤلمة بنشتكي منها كلنا وبتوجعنا كلنا. الغالبية بتنتقل أجهزة المرور، مشكلة بتكلفنا فلوس ووقود، إهدار للوقت وتلوث بيئي، تأثير على الأعصاب والحالة النفسية والمزاجية. طيب ليها حل؟ أيوة ليها حلول كتير. جزء كبير منها بيقع على عاتق الدولة أو الحكومة أو الجهاز الإداري، لكن في جزء مهم على المواطن. هنتعرض ليهم الاثنين، وخلينا النهاردة نتكلم عن الشراكة المجتمعية واللي ممكن المواطنين يكون ليهم دور لحل هذه المشكلة أو على الأقل تقليلها بنسبة مش صغيرة. تعالوا نحول الانتقاد السلبي لنقد بناء، تعالوا نساهم بإيجابية، تعالوا نفتت ساعة الذروة. وده حل علمي مطبق في كتير من الدول وجاب نتائج هايلة. الاقتراح ده ببساطة، احنا عندنا مواعيد العمل أو الغالبية بيكون في توقيت متقارب، وده بيعمل لنا ساعة ذروة صباحية وساعة ذروة مسائية. طب لو عدلنا المواعيد دي مش ده يخفف شوية من الزحمة؟ يعني مثلا الشركات والمصانع الموجودة في المدن الصناعية، ونقول البداية مع مدينة اكتوبر ومدينة العاشر وبدر والمناطق دي، ممكن من خلال منظمات المجتمع المدني وجمعيات المستثمرين في المدن دي ينسقوا مجرد تنسيق بين المصانع والشركات عشان يبدأ العمل من الساعة 6 الصبح في بعض المصانع، والبعض 6:30، والبعض 7 لغاية 9:30 10 صباحا، وبالتالي هتكون برضو مواعيد انتهاء العمل متوزعة. يعني مواعيد انتهاء العمل هتبدأ من الساعة 1:00 1:30 2:30 لغاية الساعة 5:00 5:30، يعني كل نص ساعة مثلا. وممكن يعاد التنظيم ده كل فترة حسب الحاجة، وممكن كمان نطبقه على المدارس والجامعات وغيرها، واللي ممكن ظروفها تسمح بده. الإجراء التنظيمي ده هيفتت ساعة الذروة، إجراء مش مكلف، إجراء تنظيمي فقط، وهيقلل من زمن الرحلة، وليه كتير من المردودات الإيجابية على تقليل استهلاك الوقود والتلوث البيئي وغيره. الأمر فعلا يستحق، وإحنا مستعدين للمشاركة الفنية مع أي جهة تطلب ده. أنا منتظر أفكاركم ومشاركاتكم على صفحة البرنامج. تعالوا نحول الانتقاد الهدام لنقد بناء عشان بلدنا وعشان ولادنا، وكفاية الاعتماد الكامل على الجهاز الإداري في التعامل مع مشكلاتنا. هبدأ بنفسي مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. في جوة في قلبي مكان ما فتحتوش حصلت ليش قبلي، ما بقتش بخاف ولا عامل حبيبي البكر أحسن، وإن خفت في اللحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عليك. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي، أنا بتحرم فيك وفي عز البرد مصري مصري وطني بيقول صباحكم ورد. لما بقع في مشكلة أو أوقات صعبة على طول بشارك زوجتي الحبيبة، هي سندي بعد ربنا. والدي متوفين اللهم يرحمهما، وشكرا لإذاعتنا، شكرا لحضرتك، ربنا يخلي زوجتك سند وعون ليك. ما كدبش عليك أنا قبل ما قبلك يا غازي، أنا تهت سنين قبلك في حياتي وروحت وجيت، أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي حبك ظهر وقلبه بيت. ما كدبش عليك أنا قبل ما قبلك يا ماسي، أنا تهت سنين قبلت في حياتي ورحت وجيت، أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي حبك ظهر وقلبه بيت. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي، أنا بتحرم فيك وفي عز البرد بلاقي دفايا في حضن عينيك. أنا سند عليك. أمين الوكيل بتقول رب العالمين، ثانيا أبو أولادي هو السند. الله يرحم الوالدين. صباحكم فل وياسمين، كل سنة وانتم طيبين، ربنا يخلي لك سندك عون في الحياة. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي، طيب حسن سيد أحمد بيقول ربنا رب العالمين ومن بعده بلجأ لشقيقي التوأم. إحنا بنستند كلنا لمواقف والدتي ووالدي الله يرحمهما وما تسعفنا به الذاكرة من تذكر لمواقف مشابهة. ربنا يخلي لك إخواتك التوأم وربنا يرحم والدك ووالدتك. أنا كنت وحيدة وعايشة في غربة ومش برتاح، ولقيت يا حبيبي حبك ظهر وقلبه بيه. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي، أنا بتحرم فيك وفي عز البرد بلاقي دفايا خدنا عليك. يا حبيب أنا ببال وحدي وبحتاج ليك، قبل ما بندلك بفتح عيني وصادي ليك. عبد الرؤوف ربيع على صفحتنا بيقول بلجأ لله وبقول يا رب ملاذي ومفرج كربي، ومن بعده بيأتي الآخرون سواء قريب أو صديق وتحياتي. تحياتنا ليك يا صديقنا. احنا هنكمل معاكم موضوعنا مين السند والعون اللي بتلجأ إليه أول ما بتمر بضائقة أو مشكلة ما بعد رب العالمين. نكمل معاكم بس بعد ما نتجول في عالم الصحافة، يعني بعد 8 إن شاء الله نعود لمراسلتنا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يا سلام على كلمة مصر لما تكون مع كلمة مصر. لما نقول أكتوبر نسمع كلمة مصر، ولما بيجي النصر نردد كلمة مصر. حواديت من وحي أكتوبر. مع محمود قاسم. وسهير شعراوي. أنا بحب المفكرة دي قوي. ايوه المفكره دي نزلت لك من الزمن، شايف دي بتلمع. انا شخصيا نفسي ارجع اعيش زمن اكتوبر بحقه وحقيقي. اذا يلا بينا ندخل جوه المفكره. دي صفحه الابطال، يا ترى فيها ايه؟ تعال نشوف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا بطل. انتم مين؟ انا سامح. وانا انا امال. ايه اللي جابكم هنا؟ احنا معجبين بيك ببطولتك. بطولتي؟ مين قال ان انا بطل؟ انا مجرد ضابط. انت محارب. عن اذنكم حضرتك رايح فين؟ رايح الوحدة بتاعتي، لازم اوصل في معادي. اول صفة في البطل انه ملتزم في مواعيده. شايفين الأسامي دي كلها؟ عبد الحميد، عبد المسيح، فوزي، عادي، محمد أنور. ده نصب التذكاري للشهداء والأبطال في حرب أكتوبر، كان لازم نيجي نزوره إحنا كلنا ومعانا رحلة المدرسة. على فكرة أنا ساكن هنا قريب في مدينة نصر، ودايما العربية كانت بتعدي من هنا، ومش عارف قيمة النصب ده. النصب ده اتبنى تخليدا لكل أبطال حرب أكتوبر من الشهداء، علشان كل ما نشوفه نفتكر ان الحرب ما كانتش تمنها رخيص. يا بكرة انت اجمل، يا بكرة ملكش مثيل، كلنا احفاد اكتوبر وحواديتنا معناها جميل. حواديت من وحي اكتوبر. مع محمود قاسم وسهير شعراوي. صباح صباح الخير. صباح الجمعة لسه معاكم لتسعة صباحا، بنتكلم عن السند والعون اللي بتلجأ ليه يا عزيز المستمع أول ما تقع في مشكلة. يا غالي علي يا حبيبي أخويا، حبيبي أخويا يا غالي علي يا حبيبي أخويا، حبيبي أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. الأخ ده نعمة من نعم ربنا على الإنسان. وكمان الأخت محمود الخضري بيقول كنت دايما أستشير أختي الله يرحمها، مواصفات الإنسان محل الثقة ليست موجودة هذه الأيام. لا أكيد حضرتك لو دورت أكيد ممكن هتلاقي، ممكن يكونوا قليلين بس موجودين. ومنها لرسالة الصديق أحمد رسلان بيقول إحنا في شهر أكتوبر، أنا شخصيا كان أهل الثقة المتناهية الأب والأم الله يرحمهما، وما زلت إذا ضاقت الصدور أقوم بزيارة القبور وأنس بهما الله يرحمهما. هناك زميل لي من الصغر لما بتضيق بي الأمور بذهب إليه بأتكلم معاه، هو بيكبرني بعشرين عام لكن أنا دايما بلجأ إليه، بعتبره زي والدي، بلتمس إليه أي مشكلة بقى فيها. ربنا يخليه لك ويخليكم لبعض. يا غالي علي يا حبيبي أخويا، حبيبي أخويا يا غالي علي يا حبيبي أخويا، حبيبي أخويا يا أجمل هدية من أمي وأبويا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. يا سائل عني ومدار علي، أنا عايشة بحسك وبعطفك لي. يا سائل عني ومدار علي، أنا عايشة بحسك وبعطفك لي. عمري ما انسى لك كلمة بحنية، تعالى لما شفتها بعينيا. عمري ما انسى لك كلمة بحنية، تعالى لما شفتها بعينيا. من يومها لقيتك انت امي وابويا، وكبرت في قلبي وعليا يا اخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا اخويا. حساب أمل الحياة، أنا ماشية بمبدأ الشكوى لغير الله مزلة. لا هي مش شكوى، هو أنت بتاخدي نصح وإرشاد ونصيحة من حد قريب منك. بتقول ظروف بتخلينا نلجأ لمساعدة البشر ونستند إليهم، بصراحة أحسن حد تحطي عليه ثقتك الأم والأب ومن بعدهم الأخ وصديق العمر، مش هيستنوا مقابل. ربنا يخليهم لك يا رب. وفي خطوة قلبي انت اقرب مني، اقرب من روحي وانت بعيد عني. وفي خطوة قلبي انت اقرب مني، ان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني. وان حد سألني او حد شاورني على كلمة حلوة تكون راح تساعدني. يمكن أدريها عن أمي وأبويا، وأسيب الدنيا وأقول لأخويا. يا حبيبي يا حبيبي يا أخويا. يا غالي علي يا حبيبي يا أخويا، حبيبي يا أخويا يا أجمل هدية من نكمل معاكم كل مساهماتكم وكلماتكم بس بعد ما نتجول في عالم الصحافة. ونبدأ جولتنا بمنشطات جرايدنا. الأهرام مصر تخوض حاليا معركة أصعب من أكتوبر، والرئيس خلال الندوة التثقيفية 29 القوات المسلحة دولة جديدة في يونيو 2020، ولا سبيل للنهوض إلا بإرادة الشعب والعمل والصبر. والأخبار، الرئيس يصارح الشعب في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، انتصار أكتوبر معجزة، أجبر إسرائيل على السلام. الجمهورية، الرئيس أكتوبر معجزة، قادرون على تكرارها، حققنا النصر رغم الفارق الهائل في القوة. والوفد، التحدي الأكبر للمصريين هو بناء الوعي، معركة مصر لم تنتهي وما زالت موجودة بمفردات أخرى. وفي الندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة، الرئيس بيقول دولة جديدة في يونيو 2020 وسأفي بالعهد، ولا سبيل للنهوض إلا بإرادة الشعب والعمل والصبر. نواجه عدوا داخليا جبانا جريء جرى تكوينه بزرع أفكار مغلوطة عن الدين، استيعاب الرأي العام لواقع بلادنا وظروفها أهم أسباب اتخاذ القرارات ونجاحها. عشماوي انحرف لطريق الشر، ومنسي بطل ناضل من أجل وطنه، وسنحاسب من ضل. أدعو قادة الفكر والإعلاميين لتوعية الجماهير وإضاءة عقولهم بالصورة الحقيقية. الزيادة السكانية من أكبر التحديات، ودون مواجهتها لا أمل في تحسين الأوضاع. علينا أن نفرغ طاقتنا في البناء، وأطالب برفع الوعي لدى الشباب وتبنيهم لخطر الشائعات وتنبيههم لخطر الشائعات. استعدنا سيناء بالدم والمخاطرة والجيش عبر الهزيمة، واسترد الكرامة وصنع معجزة بكل المقاييس. الإسرائيليون دفعوا الثمن الحقيقي للحرب وأجبرناهم على السلام بعد أن عرفوا أننا نستطيع أن نحاربهم كل مرة. والرئيس بيقول تحية شكر وعرفان إلى كل أم شهيد ضحى نجلها على أرض سيناء الغالية من أجل مصر. يبقى القرار الاستراتيجي إيه؟ هم القرار الاستراتيجي إحنا نعمل سلام مع مصر، نعمل سلام مع مصر ونديها أرضها، ويبقى النهاردة الباب ده قفلناه والخسائر دي مش هتتكرر تاني. أقول سؤال، هي الخسائر دي اتكررت تاني؟ خسائر 73 وحرب الاستنزاف اتكررت تاني؟ الإعلام يقول الكلام ده، لم تتكرر خسائر المواجهة المصرية الإسرائيلية في حرب الاستنزاف وحرب 73 منذ ذلك الحين وحتى الآن. يبقى كان القرار اللي هم خدوه بان هم يتوافقوا معانا وان هم يوافقوا على ان هم يدونا ارضنا في تمن مصر دفعته، جيش مصر دفعه بالاراده، مش هقول بالمخاطره، المخاطره الشديده، بالدم اللي المصريين قدموه. سواء كانوا انتوا طبعا ما شفتوش المصابين اللي كانوا موجودين بعد 73، لأن هم معظمهم دلوقتي في ذمة الله، لكن كان في ناس كتير معاقين، كان في ناس كتير معاقين قعدوا خلال الخمسين سنة اللي فاتوا دول، يعني يرحلوا واحد تلو الآخر. لكن لو كنا قريبين من الحرب سنة مثلا 74 75، كنت هتشوفوا في المستشفيات وفي الوفاء والأمل كتير. الفريق فخري عفيفي قائد الفرقة 19 مشافي حرب أكتوبر. حرب أكتوبر أثبتت شجاعة الجندي المصري المؤمن بعدالة قضيته. المنسي وعشماوي، الأول ارتقى أعلى مراتب الشهادة والآخر نال أحط درجات الخسة والندالة. البطل محمود مبارك أحد مصابي العمليات الإرهابية بشمال سيناء، فقدت بصري وفخور بتضحيتي في مكافحة الإرهاب. يا مصريين، زي ما هم حافظوا عليها انتوا كمان تخلوا بالكم منها. وكل المطلوب حاجة واحدة فقط، الفهم والصبر، الفهم والصبر. نفضل نبني ونعمر، وكل ما تبقى زعلان ابن اكتر، وكل ما حد يضايقك تبني اكتر. وعندك مشكلة كبيرة انك عايز تقرأ كتير وتتعلم وتفهم يعني ايه دولة، عندك مشكلة كبيرة يا انسان، ما قلتش اي حد، انك تعرف يعني ايه دولة، بمفهوم الدولة، بتحديات الدولة، بمطالب الدولة. انما لو اختزلتها في مطلب شخص لي او مطلب شخص لحد من حضراتكم، امر سهل. الدولة حاجة تانية خالص. ولو انا بقول لكم تاني، ولو أنا عندي يعني قدرة على أن الكلام ده يصل لكل طالب وتلميذ، في تلميذ وتلميذة في المدرسة، يفهم يعني إيه دولة عشان يخلي باله منها، عشان البلد دي ما تنهارش بفعل شوية شائعات كاذبة وفوضى في التقديرات والتحليلات الزائفة. والله العظيم أنا بتكلم كلام حقيقي للواقع اللي احنا فيه. ناس مش عارفة حاجة في الدنيا، بتتكلم في الموضوعات. بلد فيها 100 مليون، موازنتها كلها قد ايه، يتبقى منها قد ايه للصرف على 100 مليون وتطلعاتهم. إبراهيم حجازي كاتب خارج دائرة الضوء، صفحة 17 بالأهرام، قولوا لأولادكم وأحفادكم وحياة أكتوبر نقدر. وخد طبق فول ولقي في عيش، وقعد وغمس هنا على جنب راضي نعيش فيها علاج، وهي دي مصر اللي بجد، في مصر بتروح في اي مكان في ناس مختلفة في الالوان لكن نفس الطباع بالظبط خفتها تايبة قاعد شيك في تشقيق وشه تقرا تاريخ بيخبط جوه قلبك خب بنصلي جمعة وخد ناس حد وهي دي مصر صفحة 6 بالأهرام صفحة التحقيقات روشيتا لوضع مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميا مصر تستطيع المنافسة في قطاعات علاج السموم والأمراض وجراحات السمنة مهارة الأطباء وانخفاض الخدمات الطبية ومقومات مصر السياحية أهم المزايا أما غياب قاعدة البيانات وعدم تخصيص تأشيرات علاجية ونقص المستشفيات المعتمدة وسوء الترويج من أبرز العيوب المهمة 70 دولة ومنظمة دولية تناقش الفتوى الفتوى بنت زمنها الثلاثاء القادم حيث تطلق دار الإفتاء المصرية مؤتمرها العالمي الرابع تحت مظلة الأمانة العامة للدور وهيئات الإفتاء في العالم تحت عنوان التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق في الفترة من 16 ل 18 أكتوبر الجاري ومن أخبارنا أوزبكستان تمنح فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتوراة الفخرية ورئيس أوزبكستان يصفه برجل السلام فاينانشال تايمز مصر أفضل الجهات الجاذبة للبنوك العالمية نتيجة الإصلاح مليار فاصل تسعة من المليار دولار لأكبر مشروع لتكرير البترول بالصعيد اهتمام إعلامي واسع بزيارة السيسي لكويت وقبول دفعة جديدة من خريج الحقوق بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة الزملاء في غرفة المراقبة بيقولوا لي حالا معانا خبيرة الأرصاد الجوية إيمان شكر صباح الخير ليكي صباح الخير استاذ ايمان وصباح الخير على كل الساده المستمعين صباح الفل عليكي وطمنينا على حاله الجو واحنا جايين الصبح حاسين بلمسه برد كده كنا مشتاقين ليها ده فعلا حقيقي بدات درجات الحراره في الانخفاض احنا ملاحظين ده سواء اثناء النهار او اثناء الليل لكن بنشعر بيها اكتر في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر بدانا نحس ان الجو بيكون مائل للبروده الى حد ما لكن ما زلنا بننصح بالاستمرار في ارتداء الملابس الصيفيه لان طبعا مع سطوع اشعه الشمس والحركه بنبدا نحس ان بنعرق ما زلنا بنعرق وما زلنا بنشعر بالحر الى حد ما فاحنا ما زلنا بننصح بارتداء الملابس الصيفيه الشبوره المائيه طبعا هي الظاهره الموجوده في الصباح الباكر على الطرق الزراعيه فبنحذر منها وبننصح بالقياده بهدوء في فرص سقوط امطار على السواحل الشماليه سواء الغربيه او الشرقيه وايضا على بعض المناطق من الدلتا نعم طيب تقولنا أي في ظواهر نأكد تاني للنقطة دي في أي ظواهر جوية خلال الفترة القادمة؟ هي فرص سقوط الأمطار هتكون على السواحل الشمالية للبلاد ومناطق من الدلتا وأيضا الشبورة المائية في الصباح الباكر فيما عدا ذلك ما فيش أي مشاكل حتى الأمطار بتكون أمطار خفيفة مش مؤثرة بصورة كبيرة طيب سرعة الرياح؟ الرياح معتدلة تماما بتنشط فقط على منطقة خليج السويس لكن باقي أنحاء الجمهورية الرياح معتدلة تماما ومفيش أي مشاكل في سرعة الرياح وإحنا حاسين برضو إن نسبة الرطوبة انخفضت صح؟ ده فعلا هي بدأت فعلا تنخفض إحنا بدأنا نشعر بالتحسن في الأحوال الجوية أيوة تمام طب درجات الحرارة الصغرى والعظمى؟ بالنسبة للقاهرة العظمى 27 درجة والسرارة 22، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى من 26 لسبعة وعشرين والسرارة 22، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى من 31 لـ30، من 30 لـ31 والصغرى 21، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وخلايب 30 العظمى من 34 لـ35 والسرارة 24 درجة. خبيرة الأرصاد الجوية إيمان شكر بشكرك ودايما معانا في صباح الجمعة، شكرا ليك. من تاني نرجع ونستكمل عناويننا الكتيرة. البابا يعود إلى القاهرة قادما من أمريكا، ووحدة جديدة بالمالية لحل مشكلات المستثمرين، والمركزي بيبرم اتفاقية مع بنوك دولية بقيمة 3.8 مليار دولار، والتخطيط بتقول 27.5 مليون جنيه لاستكمال ميناء الشلاتين وأبو رمد. رئيس البورصة السماح بشراء الهامشي والتعامل في نفس الجلسة. إزالة التعديات على 15,000 فدان من أراضي الدولة. في نفس العنوان في جريدة أخرى 150,000 فدان. أربع قضايا لوزراء الثقافة العرب بالقاهرة خلال الجلسات التحضيرية لانعقاد الدورة 21 لمؤتمر الوزراء العرب والمقام يومي الأحد والاثنين القادمين بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. مراسم الاحتفالية تبدأ 5 صباح الأحد 14 أكتوبر. الإعدام ل17 والمؤبد ل19 والمشدد ل8 في تفجيرات الكنائس، حيث أصدرت هذه الأحكام المحكمة العسكرية بالإسكندرية. المقررة الخاصة بالحق في السكن اللائق بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتقول مصر قطعت خطوات كبيرة لحل مشاكلها الإنسانية الملحة. ومقترحات إيجابية لحل القضية السكانية من دكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. من هذه المقترحات حوافز للأسر التي تنجب طفلين، اشتراكات مجانية في مراكز الشباب، نقاط إضافية في بطاقات التموين، والحج دون الدخول في قرعة. وغدا ملتقى لتوظيف الشباب بالإسكندرية وأول رحلة تجريبية من مطار سفينكس لسنين. ونرجع لمساهمات المستمعين. أم لؤي بتقول بعد صباح الخير، بعد خبرتي أقول لك بعد الوالدين ما فيش أي حد ممكن تثقي فيه، لأن أي حد غيرهم عاوز مقابل منك. أحمد رمضان بيقول بعد ماما وبابا أكتر حاجة ترجع لك برجع له عمي، وبعتبره أخويا وصاحبي وكل حاجة في الدنيا، بثق فيه جدا، ربنا يخليه لي، وأنا سعيد أني بشترك معاكم لأول مرة. ربنا يخلي لك عمك ووالدتك ووالدك. بابا يا بابا يا أكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرضه سيد الوالد وأبوس الأيادي. بابا يا بابا يا أكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرضه سيد الوالد وأبوس الأيادي. وكلامك تحلق بودني، من دكتور محمد التواب بيقول الموضوع صعب وبيثير الشجن، بيقول من فقدوا أمهاتهم وأبائهم مثلي بالتالي لم يجدوا بعدهم من يلجؤون إلي إلا الله، صدقوني بعد الله والأم والأب مش ممكن حتلجأ لأي حد وتلاقيه في أفراحك وأحزانك، لا زوجة ولا صديق ولا أخ ولا أخت ولا ابن ولا ابنة، الله ثم الأم ثم الأب ولا أحد بعدهم. تبت مهبلتي لك وانكمس وأفكر فيها يتشجع قلبي ولا يهم من ولدي يا ما. بس انت تكون راضي عليا، ما في أصل سرية أطل بيا. حنان السيد علي، بعد صباح الخير صباح النور ليكي. أنا طبعا لو حصل لي أي ظروف على طول بروح لبابا، أول شخص بسمع منه الحل وإزاي أتصرف، ربنا يخليهولي ويديله الصحة. أمين يا رب. طول عمري هفتكرك وانت راجع من شغلك، وانا بهتف لك بابا جه بابا جه واجري وقابلك. طول عمري هفتكرك وانت راجع من شغلك، وانا بهتف لك بابا جه بابا جه واجري وقابلك. معنا مستمر فاصل، ومن بعدهم بنعود من تاني. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. حسين الفار، الشحاتين قالوا في الامثال الشحاته كيمياء، قلت اما اعمل تحليله في المثل لقيته صحيح، عشان بيحولوا الحسنات الى عمارات. قبضوا على واحد شحات بتهمه التسول، واثبتوا ان عنده عمارات وسندات في البنك، عملوا له قضيه. القاضي قال له انت جبت دول منين؟ قال له واحد شحتهم لي. شحات عي وراح للدكتور كشف عليه لقى صحته بومب. في تشتغل ايه؟ قال له شحات. قال له فين؟ قال له في السيده زينب. قال له طب بغير هوا في سيدنا الحسين. واحد شحات لقى واحد افندي ماشي لله بتعريفه معيش، طب ثلاثة مليم معيش، هات نكله معيش، والله ما معايا. قال له ما دام ما معاكش ما تيجي نشحت سوا. واحد افندي ادى لواحد شحات قرش عريفه، الشحات مسك القرش يتنيه تحت بقه ويرنه على البلاطه. لفندي اتضايق قال له بتعمل في القرش كده ليه؟ قال له اصل ولاد الحرام كتير يا بيه. واحد شحات مدعي العمى، واحد افندي بيديله قرش كل يوم، لفندي جه في ميعاد غير ميعاد ولقى الشحات ماسك مجله، قال له الله اعمى وبتقرا؟ قال له لا ده انا بتفرج على الصور. واحد شحات راح لواحد فكهاني لله، الفكهاني كان كريم اداله بطيخه، الراجل قلب في البطيخه كده وقال له البطيخه دي بكام؟ قال له بعشره ساق. قال له طب خد هات وقت عنب وهات الباقي. واحد شحات واقف يشحت وفرد ايديه الاتنين كده، واحد بيقول له بتشحت وفرد ايديك الاتنين؟ قال له اصل زميلي راح مشوار وقال لي خد بالك من المحل. هايل يا باش مهندس هايل، اقفل على كده. خمسة لقلبك، مع تحيات أنا المخرج هنا أيمن فتيحة. أنا أسمي نفسي اسم زي ده؟ أخبارنا المهمة، تعلن هيئة التأمين الصحي أن قيمة الاشتراك السنوي للطلاب في منظومة التأمين الصحي 12 جنيه سنوي بيسددها ولي الأمر في فرع التأمين الصحي التابع له. يحصل الطالب بموجب هذه المنظومة على جميع الخدمات الطبية والعلاجية دون تحمل أي مبالغ إضافية. والإدارة المركزية للصيدلة تعلن عن توافر احتياجات السوق المحلية من الأنسولين والبنسلين، مشيرة إلى أن المخزون الاستراتيجي يكفي عام قادم. وزارة الصحة بتؤكد أنه لا توجد أي أزمات أو مشاكل تتعلق بنقص الأدوية المتعلقة بمرض السكر أو توفير خامات تصنيع. وزارة الزراعة بدأت في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة لاستكمال منظومة كارت الفلاح، حيث تواصل لجان الحصر عملها في كافة القرى والنجوع لسرعة تسجيل البيانات الخاصة بالفلاح وأصحاب الحيازات الزراعية لتوفير قاعدة بيانات تسهم في تقديم الدعم الفني للفلاح. وزارة التربية والتعليم تبدأ في تركيب السيرفر المركزي داخل المدارس الثانوية، واللي حيتم تحميلها بالمحتوى الرقمي للمناهج والفيديوهات التعليمية. من المقرر أن يستخدمها الطالب في النظام الجديد للثانوية العامة التراكمية. نرجع من تاني لمساهمات حضرات المستمعين، وقبل ما نسمع همسة عتاب بوكي بتقول صباح الخير، أمي وأبي هم من ألجأ إليهما، هم كاتم أسراري الأمين دايما ينصحوني. وحسين شيبة بيقول القرآن والشغل وممارسة الرياضة ولعب كرة القدم صعب قوي، بيقول أو بتقول لو الموضوع صعب قوي بوجه نظري الشغل هو اللي بيخليني ما فكرش مين جرحني مين ظلمني، وخصوصا لو بتحب الشغل. بس مش هو ده الموضوع اللي أنا طرحه يا صديقنا، أنا بقولك لما تقع في أي مشكلة بتلجأ لمين تطلب منه النصيحة أو الكلمة اللي ترشدك للطريق الصح. بروفايل بعنوان أسماء الله الحسنى، أي حاجة عموما بحكيها لزوجي، لكن لو المشكلة معاه أو عنه بحكيها لماما وأختي، وتحياتي ليكم، ربنا يخلي لك كل حبايبك. عموما يلا بينا نسمع همسة العتاب، اللي دايما بنقول إن العتاب هدفه الأول والأخير الوصول للصالح العام. هنا القاهرة. عزيزي المستمع، عزيزاتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع السيد محمود لطفي السيد المقيم في القناطر الخيرية، والتي يقول فيها: كان يا مكان، كان في عندنا في القناطر الخيرية يا حضرات مركز شباب كبير جدا مبني على كام فدان، وفجأة كده جزء كبير من الأرض اتاخد ازاي ما نعرفش، وليه ما نعرفش، وبعد كده فيه جزء تم حفره وجزء تم استخدامه لصالح هيئات تانية. كل ده يا حضرات تسبب في وقف الأنشطة الرياضية في مركز الشباب. سؤالي بقى، الدنيا بتتقدم ولا الدنيا بتتأخر؟ عاوزين أرض مركز الشباب ترجع له تاني يا حضرات، والأنشطة الرياضية ترجع يا حضرات، يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام المساعد لمحافظة القليوبية بالرد التالي: قرار التخصيص الصادر لمركز الشباب المذكور صدر عام 1967 بمساحة 6 فدادين، وفي عام 1981 تم استغلال الأرض لصالح هيئة أخرى، وعام 2000 تم التنسيق بين مجلس مدينة القناطر الخيرية والمرافق والكهرباء ومديرية الشباب والرياضة بإخلاء جزء من مساحات المركز بناء على طلب وزارة الري ومحافظة القليوبية لعمل تشوينات هويس الرياح التوفيقي على أن يتم الإخلاء بعد الانتهاء من الأعمال ورد الشيء إلى أصله. وفي عام 2007 تمت مخاطبة الري لإخلاء المساحات التابعة للمركز والمتداخلة مع مشروع إحلال وتجديد الرياح التوفيقي، ولم يتم عمل شيء. وعند قيام المركز بعمل ضلع يدور حول الجزء الموجود عليه المركز عام 2014، قاموا بتحرير محاضر ضد المركز، وما زال الموضوع متداولا في القضاء. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. بنتكلم معاكم مين اسلام دولون اللي بتلجأ اليه بعد رب العالمين تطلب منه الكلمة اللي ترشدك لطريق الصلاح ان شاء الله. مجدي خفاجة بستعين بالله ثم الأب والأم. أما أمان رمضان بتقول مريت بمحن كتيرة ملقتش غير رب العالمين. يا حسن بيقول الموقف بتختلف، لو كانت المشكلة عاطفية بلجأ لصديقي نظرا للخجل من الوالدين، بالإضافة إلى أنه لو حدثت مشكلة أكبر بناقشها مع والدي. أما لو كانت يعني هو بيقول لو مشكلة عاطفية بلجأ لصديقي لأني بخجل أن أنا أناقشها مع والدي، لو مشكلة مادية أو معنوية بلجأ لوالدي. يعني الوالد بس للمشاكل المادية؟ صلاح بيقول ما فيش بعد الأب والأم حد يعطيني نصيحة غير صديق يكون وفي جدا، وده قليل قوي في الأيام دي. كمان من رسائل أصدقائنا أبو محمد بيقول الله وحده ثم الأب. نور الدين المرشدي بقى بيقول الحمد لله حبيبي ملهمش عد. عكسه تماما النجمة السهرانة ولا حد والحمد لله. كمان منا محسن بعد ربنا إخواتي ربنا يبارك لي فيهم. وأحمد زيزو الله طبعا ثم الأب والأم والأخ الأكبر مني. ماجي بتقول مفيش غير ربنا. وعمر بيقول إحنا بناخد بالأسباب وأمي ثم أخوات أمي جميعا. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. ست الحبايب يا حبيبة هي أغلى من روحي ودمي. يا حنينة وكل اكتبا يا ربي خليك يا أمي. يا ربي خليك يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. حسام علي صديقي محمد نصر وأمي ربنا يخليها لي. يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل زمن سهرتي وتعبت وشلت من عمر غالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمان زمان سهرتي وتعبت وشلت من عمر غالي ولسه برضو دلوقتي بتحملي الهم الداني. الحاج هشام محسوب الله يرحم والدتي الست أم هشام كنت بلجأ إليها فور مروري بدائقة مالية أو عاطفية. من الآخر كنت بسمع كلامها بنفذ كل كلمة تقولها لي حتى وأنا متزوج ومعي أولاد. الوحيدة اللي في الدنيا اللي كانت بتنصحني بكل صدق كانت طيبة القلب إنسانة وبفضل الله كان الكل وما زال يشهد لها بكل المعاني حتى بعد وفاتها. ماتت أمي الست أم هشام ومات معاها كل شيء حلو في حياتي. بسألكم الدعاء لها بالرحمة. ألف رحمة سر دعاك تعيش ليا يا حبيبتي يا أمي ويدوم برضاك. ده أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاك. بتحس بفرحتي قبل اللي نفسنا بتحس بفرحتي قبل اللي نفسنا وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا. يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب. أنس أو إيناس الاسم مش واضح بتقول أنا بسمعكم من أمريكا بلجأ لله ثم أمي وأبي الله يرحمهم وإخواتي وابن خالتي ربنا يبارك لي فيهم وخالتي الله يرحمها. هنا في أمريكا بلجأ لزوجي وابني أحمد تبقى إيناس أكيد وابني ربنا يخليهم لك ويحفظهم لك يا رب. سمسم زهران الموضوع جميل بشكرك يا سمسم. بتقول الثقة لا تأتي من فراغ لكنها نتيجة تفاصيل ومواقف كثيرة. مواصفات الإنسان محل الثقة الصدق فالصدق ثم المواقف والتفاصيل هي اللي بتثبت إذا كان هو جدير أو لا. بلجأ لنفسي ولضميري اللي بيفصل ما بين الصح والغلط. كمان من رسائلنا محسن نور بيقول أعتقد أن من يكون سندي وعوني في أي مشكلة يختلف باختلاف المشكلة نفسها. فمن تلجأ إليه وتثق به للمشورة في مشكلة مستقبل هو نفسه قد ينكر عليك مشكلتك النفسية مثلا. ومن يعطيك الرأي بخصوص تربية أولادك ممكن ينكر مشكلة عاطفية قد تتعرض لها يوم من الأيام وهكذا. فإني أرى استفتي قلبك ثم من بعده رب العالمين. أجدع صحاب صحابي من صغري دول اللي يمشوا معي دغري دول أغلى ناس هم الأساس وأقول لكم إيه قضينا أجمل وقت في حياتنا دايبين في بعض بحكاياتنا وفرحتنا بلمتنا توانسي. بلجأ بالنصح لزميل العمل الأستاذ أشرف لحكمته بإخلاص ربنا يخليه لك. I'm not afraid to die. صديقتنا اللي كانت غايبة عننا بنرحب بيكي من تاني وحشتينا. بتقول مناش غير ربنا بنلجأ إليه في كل صغيرة وكبيرة، أقرب إلينا من حبل الوريد سبحانه وتعالى. ربنا ما يحرمنا من أعز الناس حبايبنا. صوت أم الدنيا وحشتوني ووحشني مشاركتكم. أنت كمان وحشتينا يا جيجي، ما تغيبيش عننا تاني. طيب تحياتي لكم، أحيانا قريب وأحيانا صديق. كمان من المساهمات اللي عندنا هاني الشريف، بعد صباح الخير أنا بلجأ لنفسي فقط. رجب أبو محمد الحقيقة بعت رسالة أنا هحاول أقول مضمونها لأنها طويلة جدا. باختصار شديد هو كان بياخد نصيحة من أحد الأصدقاء، ولكن للأسف تغير الحال وأصبح هناك نوع من الفتور في هذه العلاقة وأخذت الصدمة. بيقول الموقف اللي أنا يعني استفدت منه أني لا أثق في نصيحة أحد لا أعرفه وأثق في المقربين فقط. الدنيا هتفضل بخير يا صديقنا رجب أبو محمد، وأكيد هتلاقي في ناس كويسين جدا. يمكن احتمال تكون موقف وفهمته مش مظبوط. أهلا بيك وأهلا بكل مساهمات أصدقائنا. في يعني الرسالة للصديق رجب أنا قلتها من الذاكرة حافظة، ويمكن أسمع زي ما بتقول سمع، لأن الصفحة الحقيقة تعبني جدا هنجب، وأنا من الذاكرة قلت الرسالة. وفي رسائل تانية بس إحنا دلوقتي بما إن الصفحة ما هنجة فإحنا نسمع أخبار خفيفة من تاني نرجع لمساهمات حضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بعد صباح الخير يلا على عناوين جرايدنا. أوزبكستان تمنح فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الدكتورة الفخرية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار يفتتح فعاليات رالي القاهرة الأول للسيارات الكهربائية محلية الصنعة. كرنفالات ضخمة بتعكس مكانة الأوبرا المصرية المتفردة في اليوم الأول للاحتفال بمرور 30 عام على ميلاد أحد أهم الصروح الفنية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حمل عنوان 30 عاما من الفن والإبداع. والإسكندرية تبدأ في تنفيذ مبادرات زراعة مليون شجرة. في إطار التعاون بين مؤسسة مصر الخير ومعهد موسيقى النور والأمل للكفيفات يعزف غدا أوركسترا النور والأمل مساء الغد الموسيقى العربية والأجنبية في حفل فني بأرض المعارض. يستضيف بيت المعمار المصري بدرب اللبانة 6 مساء اليوم معرض الرسم العمراني والتصوير الفوتوغرافي لمنطقة السكاكيني بعنوان السكاكيني في استكشاف الإرث العمراني، والمعرض يستمر 10 أيام. ميدان السكاكيني به تحفة معمارية فعلا تستحق المشاهدة. متحف السكاكيني فعلا يعني تحفة معمارية، يعني ياريت حضراتكم تتفضلوا وتتفرجوا عليه. سفير سويسرا بالقاهرة بدء الرحلات الجوية بين جنيف والغردقة خلال أيام. هو قصر السكاكيني وليس متحف، ولكنه تحفة معمارية. أربعة أفواج سياحية من إيطاليا وأستراليا تزور مسار العائلة المقدسة. مي صلاح وزيرة للتضامن الاجتماعي لمدة 24 ساعة. التفاصيل بتقول مي صلاح وزيرة للتضامن الاجتماعي لمدة 24 ساعة بمناسبة اليوم العالمي للفتاة. اختارتها وزارة التضامن الاجتماعي للقيام بدور الوزيرة، والوزيرة غادة والي وزيرة التضامن بتقول اليوم العالمي للفتاة يأتي في ظل نجاحات المرأة. ومن أخبارنا الرياضية، الليلة الفراعنة في مواجهة للفوز فقط أمام سويسرلاند على استاد السلام في الجولة الثالثة من تصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. كل أمنياتنا أمنيات المصريين كلهم لفراعنة مصر. الزمالك راح 5 أيام ويبدأ الإعداد لمواجهة الاتحاد في البطولة العربية. المنتخب الأولمبي يواجه نظيره الإماراتي اليوم استعدادا لكأس الأمم الأفريقية. والليلة ختام بطولة سلة العرب في لبنان، الاتحاد يواجه بيروت على كأس البطولة في مباراة قوية. فتحة الأهلي تفوز ببطولة الجمهورية للمياه المفتوحة بالشرم، والبعثة طارت لبلغاريا للمشاركة في بطولتها الدولية. 6 ميداليات في الأولمبياد ومصريان بنصف نهائي أمريكا للسكواش. و4 ميداليات برونزية للبعثة المصرية في أولمبياد الشباب بالأرجنتين. على موجة البرنامج العام الساعة 10:05 ما طلبتم الاستماع إليه مع زميلة منى بطح، والحلقة بتحتفل بميلاد محمد منير وعمرو دياب، أغنيات جميلة لعمر ومهر العطار فيروز محمد منير صباح نجاح فريد وأم كلثوم. طبعا بالأمس كنا ناقلين على حضراتكم وقائع ندوة التثقيفية 29 للقوات المسلحة، يمكن للسبب ده ما سمعتوش مسابقة عظيمة يا مصر اللي بتقدمها البرنامج العام. إذن حلقة الأمس هتقدم اليوم الساعة 12:32 مسابقة عظيمة يا مصر حلقة الأمس الذي لم تذاع. 9:30 بانوراما عن أهم أحداث الأسبوع نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى. من فقرات السهرة اللي بندعوكم إليها أوتار موسيقية مع نزل دسوقي ودكتور زين نصار، وأخبار موسيقية منوعة عن حفلات دار الأوبرا المصرية، وشخصية الأسبوع انتظروها في سهرة الليلة. ساعة 12:15 حوارات مع التاء المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد. طبعا ما تنسوش اللقاء الأسبوعي مع عالم الدراما الساعة 2:05 والإذاعي عمر بطيشة. فقرات جميلة في انتظاركم. مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام بتمنى لكم السعادة. شكرا لكم وغدا تتجدد الأخبار. أخبار خفيفة. حاضر يا زهر، نعمين يا زهر، عجبك كده لعبك يا زهر. حاضر يا زهر، نعمين يا زهر، عجبك كده لعبك يا زهر. نسبك سوا نلعب سوا، تفرحنا يوم ونبكي شهر، تخصمنا يوم صالحنا شر. عجبك يا زهر، أمرك يا زهر. كل سنة والكينج محمد منير بخير. كابتن علي المرشدي، أفضل شيء نتوكل على الله، هو اللي بيهدينا للطريق الصحيح ونعمة بالله. أماني نادي بتقول بنشعر، بتقول زوجي وأبنائي معتز ومهاب وزوجة ابني الغالية أسماء، ربنا يخليهم لك. بتقول هم دول الأربعة اللي بستشيرهم بكل ثقة. إبراهيم شوقي حجر، نتعرض أحيانا لبعض الظروف المادية والضائقات، ولكن هناك من يستشعرهم من المقربين والأصدقاء، وقد يستحي البعض من مطالب مساعدة، ولكن القريب أو الصديق الحقيقي هو من يستشعر هذه الظروف ويبادر بالمساعدة دون طلب. لو تساب لدى نيجي لتعب أعصاب، لو تساب ليلة ليلتين أنا عايش في عذاب. طب وعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين؟ ليلة عين لك ده جنان، لدى مش أعجاب. ماهر عبدالله زكي، قبل ما نقول رسالة ماهر برضه بنقول لعمر دياب كل سنة وانت بخير. ماهر عبد الله زكي بيقول انا الطير المسافر. ماهر عبد الله بحييكم بتحية الاسلام من السعوديه، وبحيي اسره الفتره والبرنامج العام، الناس اللي بلجأ اليهم، والدي ووالدتي الله يرحمهم، ولا اثق غيرهم في نصائح، في كل نصيحه، لانهم اللي بيتمنوا فعلا كل طيب من بعده. الاخت، اسمحوا لي بصبح على اسرتي في مدينه ديار بنجم شرقيه، وكل المستمعين وشعب مصر، وتحيه لجيش مصر وشرطه مصر والرئيس مصر، بحييكم من الرياض. احمد رياش بيقول الصديق والنصيحه للاسف لا الجأ اليها واطلبه من احد، صاحب المشكله هو الاقدر على حلها. انجي عنبر، احلى حاجه الصحاب. طبعا انا بسمعكم من المنصوره، بلجأ لوالدي الحاج عنبر ربنا يبارك لي فيه، ويا ريت تقولي له يا انا يعني مالكش بركه الا انجي عشان انا بحبه جدا. انت وربنا يخليكم لبعض. في جوه قلبي مكان ما فتحتوش يومي، وحاجات حصلت لي معاك وما حصلت ليش قبلي، ما بقتش بخاف ولا عامل حبيبي البكر أحسن، والخوف في اللحظة بيبقى الخوف يا حبيبي عليك. أنا سند عليك I'm gonna be the one who's gonna make you cry. تعبان لوحدي وبحتاج ليك. قبل ما بنجهلك بفتح عيني وصار جلالي. محمود مرغني بعمل بقول رسول الله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شكرا لكم وشكرا ليك وشكرا للحاج سيد الضوي. بيقول: عند وقوع مشكلة أو ضائقة ارجوع لله وأتوكل عليه، ثم ارجوع إلى أهل الخير والصديق الوفي والزوجة والأولاد. محمد أبو هيبة بيقول: أنا علقت بالله، بستعن بالله، ويعني بشكرك على تعليقك. وكمان ماجي، احنا قلنا رسالتك وقلنا رسالة رضوان: بستعين بالله فقط لا غيره. وزياد احمد: اخو زوجتي بعد ربنا ثم زوجتي. الوقت انتهى، ولكن الرسائل لم تنتهي والمشاركات لم تنتهي. شكرا لكل من أرسل إلينا عبر صفحتنا على الفيسبوك، وبشكر أستاذ الدكتور مجدي محمد شمس الدين اللي اتصل تليفونيا، ما حبش أنه يدخل على الهواء، بس قال الشخص المناسب للمشورة هو اللي محل ثقتي. بشكره وبشكر كل من كان معنا على صفحتنا، وبعتذر للي ما قدرتش أقرأ كلمات لضيق الوقت. بشكر فريق العمل: مهندسة الصوت أماني هلال، ومخرجة اللقاء داليا محمود. دايما نلتقي معا على خير، برحب بيها في الفترة القادمة. ميادة الفيشاوي إن شاء الله تقدر تسعدكم. أراكم على خير الجمعة القادمة. أنا سند عليك لو يوم الدنيا بتيجي علي، أنا بتحلم فيك وفي عز البرد أنا سند عليك تسعة يا حبيب. أنا ببال وحدي وبحتاج ليك، قبل ما بندهلك بفتح عيني.